إن الفناء من البقاء قريب إن الزمان إذا رمى لمصيب إن الفناء من البقاء قريب إن الزمان إذا رمى لمصيب إن الزمان لأهله لمؤذب لو كان ينجع فيهم التأديب إن الزمان لأهله لمؤذب لو كان ينجع فيهم التأديب إن الفناء من البقاء قريب إن الزمان إذا رمى لمصيب إن الفناء من البقاء قريب إن الزمان إذا رمى لمصيب إن الزمان لأهله لمؤدب لو كان ينجع فيهم التأديب إن الزمان لأهله لمؤدب لو كان ينجع فيهم التأديب صفة الزمان حكيمة وبليغة إن الزمان لشاعر وخطيب صفة الزمان حكيمة وبليغة إن الزمان لشاعر وخطيب وراك تلتمس البقاء وطوله لك مهرم ومعذب ومذيب وراك تلتمس البقاء وطوله لك مهرم ومعذب ومذيب ولقد رأيتك للزمان مجربا لو كان يحكم رأيك التجريب ولقد رأيتك للزمان مجربا لو كان يحكم رأيك التجريب ولقد يكلمك الزمان بألسن عربية وأراك لست تجيب ولقد يكلمك الزمان بألسن عربية وأراك لست تجيب ألححت في طلب الصبا وضلاله والموت منك وإن كرهت قريب ألححت في طلب الصبا وضلاله والموت منك وإن كرهت قريب ولقد عقلت وما أراك بعاقل ولقد طلبت وما أراك تصيب ولقد عقلت وما أراك بعاقل ولقد طلبت وما أراك تصيب ولقد سكنت صحون دار تقلب أذلى وأفنى دارك التقليب ولقد سكنت صحون دار تقلب أبدى وأفنى دارك التقليب أما علم ما يطيب عيشك يا أخي هيهات ليت مع الممات يطيب أما علم ما يطيب عيشك يا أخي هيهات ليت مع الممات يطيب زر كيف شئت عن البلا فله على كل ابن أنثى حافظ ورقيب كيف اغترت بصرف دهرك يا أخي كيف اغترت به وأنت لبيب زو كيف شئت عن البلا فله على كل ابن أنثى حافظ ورقيب كيف اغترت بصرف دهرك يا أخي كيف اغترت به وأنت لبيب ولقد حلبت الدهر أشكر دره حقبا وأنت مجرب وأريب ولقد حلبت الدهر أشكر دره حقبا وأنت مجرب وأريب والموت يرتقد النفوس وكلنا للموت فيه وللتراب نصيب والموت يرتطد النفوس وكلنا لله فيه وللتراب نصيب. إن كنت لست تنيب إن وثب البلا بل يا أخي متى أراك تنيب. لله درك عائبا متسرعا أيعيب من هو بالعيوب معيب. إن كنت لست تنيب إن وثب البلا بل يا أخي متى أراك تنيب. لله درك عائبا متسرعا أيعيب من هو بالعيوب معيب. ولقد عجبت لغفلتي ولغرتي والموت يدعوني غدا فأجيب. ولقد عجبت لغفلتي ولغرتي والموت يدعوني غدا فأجيب. ولقد عجبت لطول وقت منيتي ولها إلي توسب ودبيب. ولقد عجبت لطول وقت منيتي ولها إلي توسب ودبيب. لله عصالي ما يزال يخونني ولقد أراه وإنه لطليب. لله عصاني ما يزال يقولني ولقد أراه وإنه لطيب. لو كنت تفهم عن زمانك قوله لعراك منه تفجع ونحيب. لو كنت تفهم عن زمانك قوله لعراك منه تفجع ونحيب. إن الفناء من البقاء قريب إن الزمان إذا رمى لمصيب. إن الفناء من البقاء قريب إن الزمان إذا رمى لمصيب. إن الزمان لأهله لمؤدب لو كان ينجع فيه متأديب. إن الزمان لأهله لمؤدب لو كان ينجع فيه متأديب. لو كان ينجع فيه متأديب لو كان ينجع فيه متأديب.